حصل في الحلقة. قال نعم. قال كيف أنت تجلس في وسط الحلقة وأنت تعرف هذا الماي؟ قال فسكت. قال ثم قلت له أتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الشعير؟ قال نعم. قال كيف تعيرنا بأكل الشعير والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الشعير؟ قال فسكت. عليكم السلام يا أخي. مشغول مشغول مشغول جزاك الله خير. ما أدري والله ما أدري المكان اللي أنا فيه الشبكة فيه ضعيفة فما أستطيع أحدد لك. أعذروني جزاكم الله خير. أنا أود أني أرد عليكم جميعا وأكسب الأجر لكن الأمر فيه صعوبة. السلام عليكم. بسم الله. ما الذي يستفاد من قولي من حديث أبي هريرة كان يكبر حين يقوم؟ أحد يجيب؟ قل. ها؟ أيوة. لا بد أن يكبر أن يكبر وهو قائم لأن من يطيق القيام لا يصح له أن يصلي الفريضة إلا قائما ولا يصح له أن يكبر لها تكبيرة الإحرام إلا إيش؟ قائما. ما عدا تكبيرة الإحرام يجي قال له تكبير ايش؟ تكبير النقل. تكبير النقل ما حكمه؟ نعم. ومنهم ما يقول واجب. طيب من هم الذين يقولون أنه سنة؟ ها؟ الجمهور يقولون بأنه سنة. من هو الذي يقول بأنه واجب؟ نعم أنت. هذا رواية عن أحمد. رواية عن أحمد. طيب قوله يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ما يستفاد من هذا؟ ما يستفاد من هذا؟ نعم بس اللي يكبرون هم محدودين. قل اللي يرضعون اكثر. استغفر الله العظيم. نعم. أيوة، أنه إذا قام من بعد التشهد يكبر ويرفع يديه حينما يقوم. طيب، حديث مطرف ابن عبد الله بن الشيخين عن عمران بن عزين يدل على ماذا؟ نعم، جاء مؤكدا، ها؟ جاء مؤكدا لحديث ابي هريره. ايوه، على التثبيت واضح الكلام. ايوه، طيب، عناية الصحابة والتابعين بهذا الأمر ما الذي سببه؟ نعم، ترك بعض الأئمة الأمراء التكبير عند النهي. أيوة، ترك بعض الأمراء التكبير عند بعض النكر، يعني عند السجود يكتفون بأنه يعني أنهم يرونه، فهم يريدون الرغب على مثل هذا. طيب، ما معنى رمقت؟ نعم، يعني لحظت وتأكد. تمام، ما معنى إذا نهض؟ من يقول هناك؟ نعم، إذا قام نهض قام. أيوة، تمام. طيب، ما الذي يستفاد من حديث البراء بن عازب؟ حديث البراء ابن عازب، ما الذي يستفاد منه؟ نعم، منه ذاك اللي وراء، قل أوقف أوقف. ما الذي يستفاد من حديث البراء ابن عازب؟ نعم، واحد غيره. نعم، انت ها؟ حرص الصحابة. نعم، انت اللي عند العمود، هذا اللي عند العمود، انت اشر. أيوة، طيب، قول يا مهجر. أيوة، يعني قريبة من السواء. في بعضها قال ما عدا القيام والقعود، وفي بعضها أطرق. ما الذي يدل عليه هذا؟ ما الذي يدل عليه؟ نعم، أنه أحيانا يطيل في الصلاة، فإذا أطال في الصلاة اختلفت المقادير كذا ولا لا؟ أما إذا قصر يعني قلل القراءة فإنها تكون قريبا من السواء، هكذا ولا لا؟ يعني حينما يسبح 10 تسبيحات، سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، وكذلك عندما يقرأ الذكر حينما يقوم معناها أنه مثل قراءة الفاتحة وسورة قصيرة، هكذا؟ طيب، حديث ثابت البناني عن أنس ما الذي يستفاد منه؟ يستفاد منه ايش؟ انت ايوه بين الركوع والسجود، الاعتدال بين الركوع والسجود. وهذا قال بعض الشافعية أن تطويله يعد خروجا عن الصلاة أو كذا أو نعم. طيب درسنا الليلة الحديث عن من؟ عن أبي قلابة الجرمي أرغمني يغير من يحفظ. تفضل يا ذاك البعيد. طيب أنت قرأت من الكتاب أو حفظا؟ من الكتاب. أنا أريد من يقرأ حفظا يا أخي، أنا أريد من يقرأ حفظا. أيوة تفضل أنت أنت. أيوة أنا أبي قلابة رضي الله عنه والجرمي المصري رضي الله عنه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم صلاة لا أريد أن أصلي بكم ولكن إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة وما أريد أن أصلي بكم وما أريد الصلاة وما أريد الصلاة أيوه. ولكن أريد أصلي بكم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه. فقال لأبي قلابة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قال كان يصلي مثل صلاة شيخنا هذا. فقال كان لا جلس كان إذا جلس إذا قام كان إذا قام من الركعة الأولى كان إذا إلى الثانية يجلس إذا رفع رأسه قبل أن يقوم قبل أن ينهض. أيوه قبل أن ينهض. طيب هذه الجلسة ماذا يقال لها؟ هذه الجلسة ماذا يقال لها يا أبو طارق؟ جلسة الاستراحة. من الذي قال بها من الأئمة؟ قال بها من الأئمة نعم الشافعي وأحمد، ولم يقل بها مالك ولا أبو حنيفة. بماذا اعتذروا مالك وأبو حنيفة أتباعهم؟ بماذا اعتذروا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس هذه الجلسة إلا حين كبر يعني وضعف، ولكن هذا من المحاماة عن المذاهب، والصحيح أنها سنة هكذا ولا لا؟ ينبغي أن يفعلها الإنسان في بعض الأحيان، مو لازم أن يكون يعني دائما، يفعلها في بعض الأحيان. نعم تفضل. لا مو لازم، ما لك ارتباط به. الإمام مثلا ما تورط في التشهد الأخير وأنت تريد أن تتورط ما هو لازم أن تقتدي به. الإمام مثلا ما افترش في التشهد الأول وأنت تريد أن تفترش في التشهد الأول على السنة كذا ولا لا؟ ما هو لازم أن تقتدي به هكذا ولا لا؟ نعم. لا ما تخل بالمتابعة، هذه ما تخل بالمتابعة. نعم. لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما حفظوها كلهم، فلو كان يداوم عليها ما ما ما يعني كان النقل لها كثير كذا ولا لا؟ نعم. بعدين قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. نعم. إذا صح الإمام يجمع المؤمنين إذا سهى الإمام ينبه بالتسبيح، ينبه بالتسبيح. ابن سلمة الجرمي هذا الذي وفد أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كان، ورجع إلى قومه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا حانت الصلاة فليؤمكم أكثر فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. هو كان هذا الغلام كان صغير السن، ابن 8 سنوات أو 7 سنوات، وكان الركبان يأتون فيقولون إنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فيحفظها، فاستعرضوا الموجودين من عنده قرآن أكبر، وجدوا هذا الغلام عنده قرآن أكبر فأمموه. قال وكانت علي جبة يعني مفتوقة أو كذا، قال فكنت إذا سجدت تقلصت عن أستي. قال فقال النساء واروا عنا استقارئكم، واروا عنا استقارئكم. قال فجمعوا فكسوني قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. نعم، انهم كانوا في حاجه مساكين. هذا هو عمرو بن سلمة الجرمي، ويقول ما حضرت مجمعا من مجامع قومي إلا كنت إمامهم فيما بعد ذلك. نعم. طيب، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هنا قال في هامش الأصل حاشية حاشية مالك أبوه وبحينة أمه. بحينة الصحيح أنها أم مالك، أم مالك يعني أم أبي وليست أمه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ما معنى فرج؟ بمعنى باعد ضبعيه عن إبطيه وعن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه. ما الذي يدلنا، ما الذي نستدل به في قوله حتى يبدو بياض إبطيه؟ على ماذا نستدل به؟ نستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا ما يكون عنده رداء وليس عليه قميص في الغالب، أو عنده رداء لا يغطي جميع جسمه هكذا. فما يبدو بياض إبطيه إلا لأنه ليس له قميص. وقد يكون أنه يصلي بدون رداء. إذن نأخذ من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليجعل على عاتقه منه، أو كما قال، يعني أن الأمر بجعل شيء على العاتق هذا أمر ندب لا أمر إيجاب، أمر ندب لا أمر إيجاب. هذا أشي قال له التفريج تبديد الأعضاء في الصلاة، يعني ما معنى مكان لو أن واحد مثلا يريد أن يتطوع يورينا كيف المكان، الأماكن ضيقة كذا ولا لا، ولكن هكذا هكذا هذه تسمى إيش؟ التقوية، التقوية. مجافيا وأبديا بضعيك. الشيخ حافظ يقول رحمه الله. طيب، اختلف أهل العلم هنا في هذه المسألة، اختلفوا هل هذا يشرع للرجال والنساء معا أو أنه يشرع للرجال دون النساء. والذي يظهر أن النساء ليس مطلوب منهن تبديد الأعضاء، لأن تفريج الأعضاء وتبديدها بالنسبة للمرأة والمرأة عورة لا ينبغي كده ولا لا، بالنسبة للمرأة والمرأة عورة لا ينبغي. فلذلك قالوا أن المرأة مطلوب منها الستر، فهي تتواقص وتضم بعضها إلى بعض. لكن إذا صلت المرأة في بيتها ولا يراها أحد من الأجانب هل يجوز أو يطلب منها أن تبدد أعضاءها وتسجد مثل الرجال بأن تمد الظهر في السجود شوية وتجافي الضبعين عن الجنبين وتجافي البطن عن الفخذين وتمكن الراحتين وترفع المرفقين؟ هذه السنة. هل أنه مطلوب منها حينما تصلي في بيتها ولا يراها أحد غير زوجها ومحارمها، هل أنه مطلوب منها هذا؟ الجواب نعم، يظهر هكذا، لأن الأحكام الشرعية مخاطب بها الرجال والنساء على السواء، وإنما منع تبديدها لأعضائها حينما تكون في المسجد أو في مكان يراها الرجال، منع ذلك من أجل أنها عورة. لكن إذا كانت في بيتها مثلا ولا يراها أحد غير زوجها وأبنائها ومحارمها، فإنه في هذه الحالة ينبغي لها أن تفعل ما أمر به الرجال، هكذا ولا لا؟ لأن العلة التي من أجلها منع التبديد انتفت، هكذا ولا لا؟ العلة التي من أجلها منع التبديد انتفت، فلما انتفت هذه العلة عند ذلك لزمها أن تفعل كما يفعل الرجل. نعم نعم. إيش يقول؟ نعم. نعم. طيب، هذه العورة معناها تبديد الأعضاء من أجل نظر الرجال، فإذا انتفى نظر الرجال عند ذلك تكون مخاطبة بما يخاطب به الرجال. نعم. حتى ولو كانت متسترة فإن التبديد تظهر منه الأعضاء يعني أكثر. عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هذه سنة، وينبغي أن نفعل هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلبن عليه، فإن رأى فيهما كثرا فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. والحقيقة أن احنا عندنا قصور في هذه السنة. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها. إذا قيل مثلا أن النعلين تتعرض للوقوع في الكافورات، أليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في زمننا وأشد؟ لكن اليوم ما عندهم حفاظات للأولاد كذا ولا لا؟ لكن اليوم ما عندهم حمامات مثل الحمامات اللي عندنا هكذا ولا لا؟ لكن احنا اليوم عندنا حفاظات، يعني الأولاد عندهم حفاظات وقدرهم فيها ومكفوف عن الآخرين والحمد لله. كذلك أيضا الحمامات للكبار والقدر فيها والأمور ميسرة، وما هنا شيء يمنع من تطبيق هذه السنة إلا خوف اللوم كذا ولا لا؟ تقرون معي بهذه العلة ولا لا؟ يعني خوف اللوم هذا هو الذي يمنع الكثير من الناس الآن في هذا الزمن، علما بأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على أهل هذا الزمن بنعم لم تكن مهيئة لغيرهم هكذا ولا لا؟ نعم. فينبغي أن نطبق هذه السنة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يؤخذ من هذا جواز حمل الصبي في الصلاة، وفيه إرغام لكبرياء الجاهلية الذين يأنفون من حمل الإناث، أليس كذلك؟ أهل الجاهلية حتى بعضهم يأنف من حمل الذكور، ولكن الأظهر أنهم يأنفون من حمل الإناث. والذي ذكر أيضا التقدير لما رأى الأقرع بن حابس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فقال إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ وكفى بهذه يعني هذه الكلمة لوما، كفى بذلك لوما، أنفت الجاهلية وكبريائها. كذلك يأنف الواحد أن يشل بنته مثلا ويخرج بها وهو حامل لها، يأنف من ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم رحمة الإسلام ورفق الإسلام، فحمل بنته أمامة يعني هذه أم كلثوم، أمامة بنت زينب، حمل هذه البنت وهو يصلي، فكان يحملها حينما يقوم ويقرأ وهو حامل لها، فإذا أراد أن يركع وضعها على الأرض ثم ركع ثم سجد ثم قام، فأخذها ووضعها في مكانها، حملها وهكذا حتى أكمل الصلاة. فيؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى الرحمة بالأطفال. المسألة الثانية أيضا كبح ما كان عليه أهل الجاهلية من الكبر عن حمل، من التكبر عن حمل البنت. ثالثا يؤخذ منه أيضا أن العمل اليسير أو الكثير لا يضر في الصلاة ما دام المصلي بحاجة إلى هذا، إلى هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته. إذا كان واحد عنده طفل ما له أحد، هل يتركه يصيح ويصلي ما يحمله حتى يعني ينقطع صياحه مثلا، ينقطع صياحه بحمله وضمه إلى صدره أو إلى جنبه، فحينئذ يكون فيه رحمة ورفق وحكمة. نعم. وتلافيا لبعض الأمور التي تكون فيها مصلحة، فمن المصلحة هنا انقطاع بكاء هذا الطفل، كذا ولا لا؟ ثانيا القيام عليه وإشعاره بالرحمة، هكذا ولا لا؟ وثالثا الجمع بين المصالح، مصلحة الرفق بهذا الطفل ومصلحة أداء الصلاة. ورابعا أنه كان إماما. نعم. وخامسا أيضا أن ثياب الأطفال محمولة على الطهارة، على الطهارة ما لم ترى فيها نجاسة، محمولة على الطهارة ما لم تعلم فيها النجاسة، فإذا علمت فيها النجاسة إن ذلك تزال، أما إذا ما علمت فهي محمولة على الطهارة. طيب. نعم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما. ماذا يعني غيره سواء كان إماما أو مأموما يجوز له أن يفعل ذلك. نعم. هذه أمامة بنت العاص بن الربيع تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة. نعم. كيف يضم يديه إلى حرم القدس؟ ها؟ كيف يضم يديه إلى حرم القدس في الصلاة؟ إما أن يكون يحمله هكذا ويضم يديه هكذا، وإما أن يكون يضعه على كتفه والطفل يتمسك، فهو يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا. شيخ الفائدة الثالثة يا شيخ. نعم. أن العمل كثير أو قليل ما دام المصلي بحاجة إليه لا يضر الصلاة. لا يضر الصلاة. وهنا الضرر في هذا المسألة يا شيخ، لأن بعضهم من يفرق يقول أن إذا كان العمل كثير ثلاث حركات. أن هذا يحدده العرف. هذا ما وجد ما ما ما عليه دليل، بس من باب الاجتهاد قالوا. وإلا في الحقيقة عمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دقت عائشة على الباب ومشى إلى الباب لا ندري كم خطوة مشاها، وفتح الباب ثم رجع إلى مكانه الذي يصلي فيه. هذا واحد. الأمر الثاني أيضا الثالث مش الثاني، عندما في كما في حديث سهل بن سعد عندما أتي بالمنبر كان يقف عليه ويكبر ويقرأ ويركع ويرفع ثم ينزل القهقرة. مشيت القهقرة لا بد أن تكون خطاها قليلة كذا ولا لا، ما يقدر يمد كما يمشي أمامه هكذا، فهو ينزل عن الدرجات درجة درجة، ثم إذا نزل على الأرض لا بد أنه يمشي لوراء حتى يتمكن من السجود. هذه دلائل. وسعوا للشيخ، خلوه يدخل شوية. هذه دلائل تدل على أن الحركات التي تكون لمصلحة الصلاة أنها لا تقطع الصلاة هكذا. بقي معنا حديث واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدلوا. قال أهل العلم أن المراد بالاعتدال هنا الاعتدال في السجود أن ترفع الأسافل على الأعالي، أن ترتفع الأسافل على الأعالي. ورك الرجل وأسافل ظهره تكون أرفع من رأسه وأعلى ظهره هكذا، لأن هنا السجود فيه إشعار بالخضوع لله عز وجل والتذلل له، فأنت تلصق أحسن شيء فيك وهو وجهك وجبهتك، تلصقه بالأرض تذللا لله رب العالمين هكذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود يعني الاعتدال هو ما علم من هذا وهيئة